فلما جاء سأل عن الولد قالت إنه في غاية الراحة، ما كذبت ولكن تورية. فهيأت له عشاء، ثم تهيأت له حتى قضى حاجته. شوف القدرة والتحمل، ولدها مسجى ما في دمعة عين تشعر ولا في ولولة ولا صياح ولا بكاء، واستقبلت الزوجة بهذا الاستقبال حتى في نفسها. طب الطعام ما عليش، لكن تتهيأ وتمكنه من نفسها. أي نفس تقبل هذا الآن؟ لكن وفاء بحق الزوج. أين هذا الصنف يا إخوان؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لما كنت في 16 من عمري وقع في يدي كتاب فن التعامل مع الناس لمؤلفه ديل كارنيجي. كان كتابا رائعا، قرأته عدة مرات. كان كاتبه اقترح أن يعيد الشخص قراءته كل شهر، ففعلت ذلك. جعلت أطبق قواعده عند تعاملي مع الناس، فرأيت لذلك نتائج عجيبة. كان كارنيجي يسوق القاعدة ويذكر تحتها أمثلة ووقائع لرجال تميزوا من قومه: روزفلت، لينكولن، جوزيف، مايك. فتأملت فوجدت أن الرجل يؤلف ويوجه لأجل سعادة الدنيا، فماذا لو عرف الإسلام وأخلاقه فحصل سعادة الدارين؟ ماذا لو جعل مهارات التعامل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه؟ فبحثت في تاريخنا فرأيت أن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومواقف المتميزين من رجال أمتنا ما يغنينا. فبدأت من ذلك الحين أؤلف هذا الكتاب في فن التعامل مع الناس. فهذا الكتاب الذي بين يديك ليس وليد شهر أو سنة، بل هو نتيجة دراسات قمت بها لمدة 20 عاما. ومع أن الله تعالى قد من علي بتأليف قرابة 20 عنوانا إلى الآن، تجاوزت طبعات بعضها 2,000,000 نسخة، إلا أني أجد أن أحب كتبي إلي وأغلاها إلى قلبي وأكثرها فائدة عملية فيما أظن هو هذا الكتاب الذي كتبت كلماته بمداد خلطته بدمي، سكبت روحي بين أسطره، عصرت ذكرياتي فيه، جعلتها كلمات من القلب إلى القلب، وأقسم أنها خرجت من قلبي مشتاقة أن يكون مستقرها قلبك. فرحماك. يقرأ بإيقاف القرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، يعني كانه بعد ذلك كان يخفف. نعم. عن حسين بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها.